القسم الأول من هذا الباب، فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام. التي لا تكال ولا توزن هو تكلم عنها مطلقا. نعم. قال: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. ما معنى تقويم؟ يعني بعد بيان القيمة، وبعد ذلك ومع ذلك معرفة السهام، بعد تقويم وتعديل، لأنه ربما تكون السهام متعادلة وأيضا يعني متساوية، يعني أرض مثلا 4000 متر، لو قسمت بين 4 كل جزء منها أو كل سهم هو 1000، هي بالنسبة لموقعها متساوية لا تختلف قيمها، ومع ذلك يقرع. لماذا؟ تطييبا للنفوس وإراحة للخواطر، لأن الإنسان ربما لو أعطي دون أن يرغب فإنه ربما تتأثر نفسه، لكن عندما يقرع بينهم فما يقع نصيبه عليه يأخذه، حينئذ ترتاح نفسه. والقرعة معروفة ومعتبرة شرعا، فإنها معتبرة في شريعتنا وفي من قبلنا من الشرائع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع أيضا كما سيأتي في قصة الذي أعتق عبيدة، كان عنده 6 عبد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أيضا أقرع بين نسائه. إذن القرعة معتبرة، إذن هناك قيمة وهناك سهام. المؤلف كلامه مجمل في الموضوع. نعم. وقسمة مراضات بعد تقويم وتعديل. أيضا قد تكون قسمة مراضاة لكن بعد تقويم وتعديل، يعني يتفق اثنان على قسمة أرض بينهم ويتراضيان دون خلاف، لكن بعد أن يعدل في الأرض. لأنه نفرض مثلا أن أرض تنقسم إلى قسمين متساويين، لكن نجد في أحد الشطرين بئر، والبئر ربما تساوي نصف قيمة الأرض، وربما يكون هنا بئر وهنا شجرة، وربما تكون متعادلة القيمة، فهذه لا إشكال فيها. لكن قد تكون إحدى الجهتين فيها معادلة، ربما لا تكون فيها مزايا داخلية، لكن الموقع يختلف، قد تكون هذه على شارع عام فسعرها أعلى وهذه أقل، حينئذ يعدل فتكون هذه أكبر من هذه حتى يحصل بينهما في القيمة. وهذه المسألة كما ترون الفقهاء يعني كلامهم فيها في قضية إذا القرعة، ما الذي يرمى؟ هل هي بطاقة؟ هل هي رقعة من قماش؟ هل هي ورقة؟ هل هو خاتم؟ هل هو قلم؟ ترون الآن بحمد الله تطور علم الهندسة وعلم المساحات، وأيضا تطورت الأجهزة ووجد الآلات الحاسب، وأصبحت هذه الأمور ميسورة جدا، ما أصبحت محل إشكال، لكن يبقى ما يتعلق بالقيمة والمساحة. فإن كان هناك تراب فله شأن. إذن الأمر الأول قسمة ليس فيها تراب، الثاني قسمة فيها تراب وتحتاج إلى تعديل. نعم. وقسمة مراضات بغير تقويم ولا تعديل، يعني يأتي اثنان فيقسمان الأرض قسمين فيقول يا فلان اختر ما تشاء، فيختار ويختاران. هذا يحصل بين الناس، لأن بعض الناس يحب يعني الخيل ولا يريد تعقيد الأمور ويريد المصالح، فيقول هذه الأرض يقسمها، أو يأتي يعني بشخص بينهما فيقسمها من أهل الخبرة، فيقول هذا للآخر اختر ما تشاء، وهو يقول ذلك عن طيب نفس فيخير صاحبه، وربما يرد عليه ذاك فيقول أنت اختر ما تشاء، وهذا نوع من الإيثار. إذن هنا تراب. قال رحمه الله: وأما ما يكال أو يوزن. القسمة قد تكون بتراض دون تعديل، وربما يكون فيها تعديل، وهذا التعديل قد يكون بالسهام، وربما كان أيضا بالنسبة للقيمة أيضا، ولا شك أن المعتبر في الأصل إنما هو القيمة، لكن عندما يتحد يتساوى السهام، أي تكون أنصبة السهام متساوية والقيمة، هنا ما فيه إشكال. العبرة بالمساحة، لأنها أرض مثلا بين 2 أو 3 هنا لا إشكال، وربما تكون السهام متفقة لكن القيمة مختلفة، فالعبرة هنا إنما هي بالقيمة، ينهى الفرق بينهما بالقيمة، وربما تكون القيمة متفقة ولكن السهام مختلفة، كما مثلا لو اشترك ثلاثة في أرض، أحدهما له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، فنحن هنا نعتد بصاحب الأقل، صاحب السهم الأقل هو السدس، فنقول تكون من ستة، يعني أسهمها ستة. هنا عرفنا بأن السهام متساوية، إذا نقسمها على أقلها. والقيمة هنا ماذا رأيناها؟ متفقة، لكن السهام مختلفة، لأن هذا له ثلاثة وهذا له اثنان وهذا له واحد. فيبدأ بعد ذلك بالسهام، فتوضع ماذا؟ علامة القرعة مثلا، فإذا جاءت علامة صاحب السدس أخذ نصيبه، ثم بعد ذلك توضع الأخرى، فإن تبين أنها لصاحب النصف أخذ الثانية والثالثة، أي السهم الثاني والثالث والرابع، ثم ذاك يأخذ الخامس والسادس، وهكذا فيها كلام كثير للفقهاء، لا أريد أن أشوش عليكم، لكن المسألة هي ليست صعبة وواضحة. نعم. قال: وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن. لا شك أن الكيل والوزن معتبرة، لأنه كما هو معلوم حتى في السلم، كما رأيتم أن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولا شك أن الكيل ميزان دقيق، وكذلك أيضا الميزان. وهل يعتبر الخرص؟ هذا سيأتي فيما يتعلق بالثمار، وهذا يختلف باختلاف القسمة، هل هي بيع أو إفراز؟ لأننا إن قلنا هي بيع لا يجوز الخرص، وإن قلنا هي إفراز جاز الخرص في الثمار. بالنسبة للثمار لماذا؟ لأن البيع كما تعلمون إنما يدخله الربا، وهنا بالنسبة للإفراز نصيبان، كل يعني إظهار حق هذا في حوزة وهذا في حوزة، لكن البيع بعض العلماء يرى أن القسمة إفراز، ويذكر عدة أسباب لذلك، يقول لأن من مظاهرها الإجبار، والبيع لا يقوم على الإجبار، إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه فيها إجبار. أيضا بالنسبة للقسمة فيها الشفعة، والبيع ليس فيه شفعة، وهناك أسباب كثيرة ذكرها العلماء في التفريق بين البيع وبين الإفراز، فبعضهم قال هي إفراز وبعضهم قال هي بيع.